صلى على رسول الكريم مبارك. هذه الجملة التي يناقشها شيخ الإسلام هي مع قوله يتسترون أو يتستر بمذهب السلف، ومذهب السلف إنما هو التوكيد والتنزيل دون التشبيه والتجسيم. في هذه الجملة يبين العز بن عبد السلام أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلف انتسابهم إلى السلف خطأ. لماذا؟ لأن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه، وليس مذهبهم التشبيه والتجسيم. هنا يبين شيخ الإسلام أن الخطأ عندك في فهم التوحيد، أيضا الخطأ عندك في فهم التنزيه، وهذا الذي جعلك تخرج أهل السنة الحقيقيين من أن يكونوا موحدين منزهين، وتجعلهم مشبهين ومجسمين. إذن الخطأ عندك في فهم هذه المصطلحات. ولكن كيف حصل هذا الخلط؟ لأنه قد حصل الخلط في فهم التوحيد، مصطلح التوحيد. كل طائفة عندها مفهوم خاص للتوحيد، وكل طائفة عندها مفهوم خاص للتنزيه، وكذلك التجسيم والتشبيه. حصل هذا الخلط. كيف حصل هذا الخلط؟ هذا الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام الفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين. نعم، رأينا أن شيخ الإسلام لا يفصل هنا في إشارة الحكمة. هذا الذي حصل كما نبهت سابقا، هذا مما تعمد فيه الخلق، هو من صنيعه، وقد تعمد في هذا الخلق، لأن هذا الخلق هو الذي يروج لهم بعضهم، لأن الاصطلاحات اختلفت، وبالتالي التوحيد بهذا المعنى ليس هو التوحيد بذلك المعنى، التوحيد له معنى، وهذا المعنى قد غيرته وجعلته يدل على معنى آخر، وبالتالي صرت تذم من يعرف التوحيد بالمعنى الصحيح. نعم. فالجهلية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه أن لجميل الصفات وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها، حتى إن من قال إن الله يرى أو إن له علما فهو علم مشبه مجسم. يرى ليس يرى، لأن هذا تكرر هكذا مشكل يرى. نعم. نعم هو سبق أيضا في موضع هكذا مشكل يرى، هو يرى. من أثبت أن الله عز وجل يرى أثبت الرؤية، هو عندهم مشبه مجسم. من أثبت أن له علما هو عنده مشبه مجسم. ويرى أيضا يصح من أثبت له السمع والبصر بمعنى البصر. نعم. وكثير من المتكلمة الصفاتية يؤمنون بالتوحيد والتنزيل نفي الصفات الخبرية أو بعضها، وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها. إذن نعم. والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعني المعتزلة وزيادة، حتى يقول ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. نعم. والاتحادية تعني بالتوحيد أنه هو الوجود المطلق، ولغيرها من الاصطلاحات المطلقة. إذا التوحيد هو النفي، التوحيد هو التوحيد توحيد الأسماء والصفات لا يتحقق إلا بالنفي عند الفلاسفة، لا يتحقق إلا بنفي الأسماء والصفات، تبعهم المعتزلة الجهمية. ثم المعتزلة قالوا شيء من الإثبات للأسماء لا يخدش فيه التوحيد، التوحيد والنفي. جاء الأشاعرة قالوا شيء من الإثبات لجميع الأسماء والإثبات بعض السبحان لا يخرج في التوحيد، هذا التوحيد عندهم هو النفي. نعم، وكل من نفى أكثر فهو إلى التوحيد أقرب. نعم. وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به، لما تصل إلى الاتحادية تصل أنه ينفون جميع الأسماء والصفات، لأن التوحيد عندهم هو الوجود المطلق، والوجود المطلق ينافي إثبات الشيء. لو أثبت الشيء حتى الوجود، فأثبت الشيء يكون يكون مشبه، لا ينبغي أن تثبت الشيء. لو قلت أن الله عز وجل موجود أنت مشبه، لأن الوجود المطلق لا يجامع شيئا من الإثبات. هذا الوجود المطلق، وجود مطلق أي مطلق من جميع الأسماء والصفات. حتى عندهم الذي يقول، الذي يثبت الاتصال والانفصال لله عز وجل هذا مشبه. للأسف الشديد نفس الشيء ذكره المتكلمون أيضا، الذي يثبت الاتصال والانفصال هو مشبه. نعم، نحن ما نثبت الاتصال، ولكن الانفصال الله عز وجل باين عن خلقه. الذي يثبت هذا هو عندهم مشبه، بل ذكروه من المكفرات كما سمعنا في عند بعض الفقهاء الشافعية، ذكروه من المكفرات. الذي يثبت الاتصال والانفصال بالله عز وجل هذا مشبه. نعم. وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتاب فليس هو متربينا شيئا من هذه الاصطلاحات، بل أمر الله عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها. هذا في العمل وفي القول ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله. هذا هو التوحيد. فإن كانت كنت تعلم أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة فهذا حق، وأن الصفات الخبرية لا يخالفون هذا. وإن علمت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيل الذي تعنيه بعض الطوائف التي ذكرها شيخ الإسلام ممن ينفي شيئا من الصفات ويجهل بعضها أو يجهلها كلها، إذا كنت تعني هذا فهذا يعلم مولانه كل من تأمل أحوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم، فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه القواعد، ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. ومن المعلوم أن مثل السلف كان يعرف، يعني إذا كنت تعرف هذا ما تظنهم به كنت مذموم به. يبدو أن هناك خلط لمفهوم التوحيد عندك وعند أصحابك. نسينا التعليق في والفلاسفة الثاني التوحيد وتعليق المعتزلة والزيادة، حتى يقول ليس له إلا صفة سلبية، صفة سلبية يعني ليس بكذا ليس بكذا، أو إضافية. الإضافية التي أيضا لا يكون فيها إثبات شيء، كقول أن الله عز وجل مبدأ للعالم، أو أن الله عز وجل علة للعالم. هل أثبتوا شيئا لله عز وجل؟ ما أثبتوا شيئا. مبدأ للعالم ليس باختياره، علة للعالم ليس باختياره. المرتبة منها هذه نسيتها تذكر فيما ذكره شيخ الإسلام أن يقول أن الله عز وجل عاقل ومعقول وعقل، أنا نسيته تذكر؟ قول واجب الوجود علة للعالم، أي أن المؤثر هو علة لغيره. هذا بالنسبة للإضافية. أم المركب منهما؟ أنا نقلت هذا من الشيخ الإسلام لما جيت لهذا الموضع، كنت الشيخ عبد الوهاب كان أرسلني من الرسالة هذيك وهو طويل، لما رجعت إلى شيخ الإسلام هكذا يقول. طبعا بالنسبة للصفة السلبية ليس بكذا ليس بكذا، الصفة الإضافية هي التي لا تعرف إلا بالنظر إلى شيء، كل شيء لا يعرف إلا بالنظر. هي في الأصل معنى البلوغ والبنوة، البلوغ لا تعرفها إلا بمعرفة البنوة، والبنوة لا تعرفها إلا بمعرفة البلوغ. ولكن فيما يتعلق بالله عز وجل، قوله أنه مبدأ للعالم، أنه علة للعالم، وما المركب منهما صفات سلبية محضة، صفات مركبة من سلب وإضافة، هذا النوع من الصفات إذا وصف به واجب الوجود أفاد أن ذلك يقع على وجه السلب وعلى وجه نسبة الإضافة، يجمع بين حقيقة السلب التي تقدمت وحقيقة الإضافة المعروفة. مثل إذا قيل واجب الوجود أي موجود لا علة له، هذا سلب، هذا في نحن واجب الوجود، هذا هو السلب، السلب والإضافة المركب. أما كون علة للعالم مبدأ للعالم، هذا الإضافة. نعم، المهم في الأقسام الثلاثة هذه أن لا تثبت شيئا حقيقيا لله عز وجل، لا تثبت شيئا حقيقيا لله عز وجل. نعم، وإن عليها هذا المعلوم ومن المعلوم ومن المعلوم أن هذا السلف كان يعرف بالنقي عنهم فليرجع في ذلك إلى الأثار المنقولة عنهم. هنا دخل شيخ الإسلام في المطالبة، أنت تقول يتسترون بمذهب السلف، هذا واضح أنك تدعي مذهب السلف وتنفي كونهم على مذهب السلف. كيف عرفنا أنك على مذهب السلف؟ مذهب السلف يعرف بأمرين، بالنقل الحرفي يعني كل واحد منهم قال الإمام مالك كذا وكذا، قال حماد بن زيد كذا وكذا، عرفنا أن مذهبهم كذا، وبنقل من نقل مذهبهم بهذا يؤخذ. فننظر إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم. نعم، وإن كان إنما يعرف باستدلال المعنى بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب، فهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يطرق للمبتدعة إلى أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. هذه طريقة ثالثة، الطريقة الأولى النقل الحرفي عن كل واحد منهم، أو نقل من نقل عنه، لم تفعل هذا. هناك طريقة ثالثة، كل من يرى أن هذا هو الصواب هذا مذهب السلف، لأن السلف لا يمكن أن يقولوا بغير خطأ هذا هو الصواب. يقول شيخ الإسلام هذه الطريقة هذا هو الذي يطرق المبتدع إلى أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. بهذه الطريقة دخلوا وادعى كل منهم أنه على مذهب السلف. نعم، شيخ الطريقة الثانية الأولى نقل عن كل واحد منهم، الثانية نقل من نقل مذهبه، مثلا الوليد قال فلان قال فلان وهو فلان وفلان وفلان أنه كذا وكذا. نعم، مثل ما قاله الحموي شيخ الإسلام وذكر أن هناك طريقتان، النقل الحرفي نصوص ونقل. نعم، فقالوا هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث جهل مذهب السلف بلا نقل عنه، بل بدعواه أن قوله هو الحق. لم تفعل أنت لا هذا ولا هذا، بل التجأت إلى الطريقة الثالثة، وهذه الطريقة الثالثة يلجأ إليها جميع المبتدع. وأما أهل الحديث فإنما تذكر مذهب السلف بالنقول المتواترة، تارة يذكرون من نقل مذهبهم من علماء علماء الإسلام، وتارة يرون نفس قومهم يرون في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء. جواب الاستفتاء هو الحموي. هناك نبه شيخ الإسلام أنه سينقل هكذا. نعم. فإن لما أردنا أن نبين مذهب السلف فقلنا طريقتين، أحدهما أن ذكرنا ما تيسر بذكر الباطل ومن روى ذلك من أهل العلم من أسانيد معتبرة، والثاني ذكرنا أن نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كذا الشيخ. ولاحظ هناك في الحموية حرص الشيخ الإسلام على التنوع، نقل عن جميع المذاهب الأربعة. نعم. وغيره. نعم. فصار مذهب السلف مقولا بإجماع القوانين وبالتواتر، لم يثبت بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البلاد. لا يوجد في كلام عن السلف لا ثبت ولا إثبات، فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك الأرض ولا لمعناه عنه. نعم. وكذلك التوحيد بمعنى نفي شيء من الصفات لا يوجد في كلام عن السلف، وكذلك التنزيه بمعنى نفي شيء من الصفات الفرعية لا يوجد في كلام عن السلف. نعم، وتفسيره مع لم يقل هكذا. نعم، ينفي التشبيه ويفسره بنفي المثل. نعم. كما كقول ذكر المحقق هناك كقول إسحاق بن راهوية، إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد ومثل يد وسمع كسمع. نعم. دون الصفات التي في القرآن والسنة. نعم. إن شاء الله بعد وأيضا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه لم يكن مذكورا بحجة بل بحجة ينتبع بينما مجرد الأربعة على وجه الخصومة التي لا يركز عنها من يستجيزه ويستحسنه أي تكلم بلا علم ولا عدل. يقول شيخ الإسلام هذا الذي تذكره ادعاء أنك على مذهب السلف ونفي هذا عنه لو كان حقا في نفسه أيضا لم يكن مذكورا بحجة تلزمك أن تتبعه لأنه كلام مرسل، فكيف وأنه مجرد دعوة وليس صحيحا حتى ولو كان صحيحا؟ دعوة مجرد، والدعاوى لا بد أن تقام عليها. يقول لم يكن مذكورا بحجة تتبع لأنك هكذا أرسلته، وإنما هو مجرد دعوة على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا علم ولا عدل. هذا فيه تعليل، يعني هذا فيه تعليل أن هذا الذي نجده في كتب أولئك لا نستجيزه نحن. نحن الدعاوى نتبعها بالأدلة، بالنظر إلى الدليل ستعرف أنه يجب أن يتبع أو لا يجب. نعم. ثم إنه يدل على قلة الفرقة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة. اللي هو من البداية إلى قوله أيضا يعتبر فقرة، من وأيضا إلى بلا علم وعدل يعتبر فقرة رد مستقل. ثم إنه يدل، هذا رد مستقل وفقرة جديدة، لأنه رد عليه في دعواه أن الجميع يدعون مذهب السلف. نعم. ثم إنه يدل على ملة حفظ مقالات الناس من أهل السنة والبدعة لأنه قال وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف، فليس الأمر كذلك بالقوالب المشهورة من بدعة كالخوارج وغيرهم لا يدعون انهم على مذهب السلف بل هؤلاء يكفرون للمرسلات. من قال لك انهم يدعون مذهب السلف؟ نعم. رافض الضرب عن ابيات بكر وعن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين تبعهم باحسان وسائر ائمه الاسلام، فكيف يزعمون انهم على مذهب السلف ولكن يتحملون مثلا ببيت كذبا وخرارا؟ وكذلك الخوارج بينهم وبين السلف نعم. الحشو والتجسيم. نعم. ليس له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كان أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين ولا شيخ وهو عالم مقبول عند عموم الأمة. شوف، ليس له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين، آخر شيء، ولا شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة، لا يوجد في شيء منها ذكر هذا اللفظ والذم به. نعم. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ولا هنا مناسبة. لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع. هنا نكتب فاصلة. نعم. ولما يصلح تقليده للعامة فإذا كان ذمه إلى مسلم ولا ما يصلح تقليده للعامة، لأنه لو كان من عالم الذي يصلح تقليده لبعض العوام تقول يعني حتى هذا لا يوجد. نعم. فإذا كان ذمه إلى مسلم للمجتهد ولا للمقلد عموما كان في غاية الفساد وكن المجتهد نفسه إذا كان يذم أحدا دون أن يستند إلى شيء كان هذا في غاية الفساد والظلم. نعم. لو ذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به، لم يكن له لمن؟ لهذا المقلد أن يحتج به شخص يقلد هذا، وهذا ذم به بعض الناس لم يكن له أن يحتج به. لماذا؟ لأن هناك مقلد آخر قلد هذا الشخص لا يقلده. نعم. إذ المقلد لمن عندنا أربعة أشخاص، هذا يصلح تقليده وهذا يصلح تقليده، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا. هذا ذم بعض الأشخاص بشيء فقلده هذا بدون دليل، هل له أن يلزم هذا المقلد أيضا؟ ليس له لأنه لم يذكر الدليل. نعم. نستمر إن شاء الله بعد الصلاة.